نبيل فورونيسيون تقدم زينو. هذه الأولى سليم خويا التركي وحمزة القلش يحيى محمد التركي والشاب نادير وليكيباج التركي ويحيى سوسو البالاس وسمير البالاس وعبد الله ويحيى تورموندا استديو طولونتيان هواري سليماني ريكوس والميلور قول سي عبد القاقول سي محمد هات بغيت تسمع هات بغيت ترقص يا سيد الباب حسبة نيراني براسي جاتني في طاكسي أنا أقول الإماري وهي كل جموع يا حسبة نيراني براسي جاتني في طاكسي كل جموف بالتاكسي فون تبيبي لي ديرها بالعاني وتعيط لي كي تجيبين ويا نات هبل لي تاكسي فيني بارتي وتعيط لي عرب كابين يا فنس لفوندري يحيى عرب الخمينة هيا نوني ونسباري يا عيدت لي عن الوحدة غنى والشورى علي عيطت لي على الوحدة والشراح لي لا بغيت نعاود لك أنا نمير وراح لي بالطاكسي فون تبيبي لي ديرها بالعاني ودير وجيني يا مرتي حدايا وهي تعيط لي جيمين ويودي روجيني هذه هدية علي دفوسة يحيى أبو بكر من علي بن سلام ناس معسكر نستعقل وانا توصية يا كعادة وقع اللي كان يعقل ولا ليه بيانا كي بغيتوني نستعقل وانا توصية يا كعادة عطاك سيفون طبيب بيني ديرها بالعاني وندير وجيدي يا كي تجيني ويانا تعيط لي اتي في لي بارتي وندير وجيدي ايوا هي لا داي لا داي لا داي لا داي لا داي لا داي هنايا وهي تقعد لولادها لا تدر ليا انا والصحه لبيتي هالبوت هنايا وهي تربي ولادها ما سالوهاش يا تخدم بعد ولادها سيفون تبيب بيني ديرها بالعاني وتعيط لي يا مرتي حدايا وهي تيروجيني ويا كي تجي من وين وتعيط لي يا يحيى قاع نسل غربه وقاع الملايين وقاع الريولات